أننا يا إخواني إذا كلفنا بتكليف وأتمنا على أمر وألقيت علينا مسؤولية أن نقوم بها حق القيام وألا نغفل عنها أو ندعها أو نتهاون فيها. هذا داود عليه الصلاة والسلام تفرغ في مسجده ومحرابه يدعو ربه ويصلي لله عز وجل، ولكن الوقت كان وقتا لمصالح المسلمين ولقضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم والقيام بشؤونهم، فأراد الله عز وجل أن يجعل له في قصة هذين الخصمين آية. وتنبه داود عليه الصلاة والسلام لتعليم الله إياه وتأديبه له. فأنت أيها المسلم إذا كلفت بعمل أو ألقيت عليك مسؤولية قم بها خير قيام، وكن الرجل القوي الأمين الذي يؤدي ما اؤتمن عليه. لا تتشاغل بمصالحك الخاصة حتى ولو كنت تصلي أو تتعبد ما لم يكن فرضا قد فرضه الله عليك. كم من المسلمين اليوم من ائتمن أمانة ووكلت إليه مسؤولية يدع تلك الأمانة والمسؤولية ويذهب لأداء العمرة أو لأداء حج النافلة وهو يعلم أن مصالح المسلمين تتعطل بذهابه من مكانه الذي قد وضع فيه. فليتق الله مثل هذا المسلم، كيف تضيع هذه الأمانة؟ إن المسلمين ائتمنوك ووضعوك في هذا المكان وأعطوك مقابل وجدانك وبقائك في مكانك مالا، فكيف تضيع ذلك المكان ولا تؤدي تلك الأمانة؟ احذر أن تضيع هذه الأمانة التي ائتمنك الله عليها، فإن الله سائلك عما استرعاك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما منا من أحد إلا وهو راع وهو مسؤول عن رعيته. فليتق الله كل واحد منا أن يضيع ما اؤتمن عليه.